إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس الثالث من مجالس شرح أحاديث الأحكام في ليلة الأربعاء 27 من شهر شوال سنة 39 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا زال حديثنا موصولا حول الحديث الأول أو شرح الحديث الأول من كتاب عمدة الأحكام، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكرنا أن موضوع هذا الحديث هو بيان منزلة النية من العمل، وأن هذا الحديث له شأن عظيم عند أهل العلم، حتى افتتح الإمام البخاري رحمه الله تعالى به صحيحا. وكان كثير من سلفنا الصالحين يوصون من صنف كتابا بأن يجعل هذا الحديث في أول كتاب، وذكر الإمام الشافعي أن هذا الحديث يدخل في أبواب كثيرة من أبواب العلم، وأن عليه مدار الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يأتي إلا من هذا الطريق، وليس له طريق يصح غير هذا الطريق. ثم رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري خلف كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية. النية هي القصد في اللغة والإرادة، وأما في الشرع فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والنية محلها القلب، فلا يشرع للمسلم أن يتلفظ بالنية بين يدي الصلاة بأن يقول: نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا في مسجد كذا أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه ولو مرة واحدة أنه تلفظ بنية بين يدي عبادة من العبادات، بل محل النية هو القلب، فلا يتلفظ بالنية. وقد تجد في كتب بعض الشافعية أن التلفظ بالنية مشروع، وإنما جاء هذا الأمر المخالف للسنة من أن بعض الشافعية فهم كلاما قاله الإمام الشافعي، كان يتكلم عن تكبيرة الإحرام، ففهم بعضهم خطأ أن الإمام الشافعي كان يقصد الكلام على التلفظ بالنية، وانتقل هذا الكلام في كتب الشافعية، ولكن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية ولو مرة واحدة لجاءنا هذا عنه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله سبحانه وتعالى كما حفظ القرآن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا توجد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فعلها مرة واحدة إلا وجاءتنا عنه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام مباشرة كما كان يفعل سيد الأولين والآخرين وإمام الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، فلا يتلفظ بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات لبيان ما يجزئ من الأعمال، والجملة الثانية لبيان أنه لا يثاب المرء على العمل إلا إذا صلحت فيه نيته. إنما الأعمال بالنيات، أو يكون المراد أن هذا هو الواقع، فلا يمكن للإنسان أن يعمل عملا بغير نية. فإن كانت النية في أعمال الآخرة لله، وكذلك إن كان إن صاحبت أعمال الدنيا نية للآخرة، فإن هذا هو الذي يثاب عليه العبد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها في فم امرأة، أي في فم امرأة صدقة إن نوى ذلك. وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم أي في جماعه، في إتيانه شهوته صدقة إن نوى ذلك، إن صحت نيته. حتى في هذه الأمور التي هي من المباحات، إن استحضر العبد فيها نية لرب الأرض والسماوات، فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على جميع ذلك، وبذا تتم نعمة الله رب العالمين على المؤمنين، فيستطيع المسلم أن يجعل أنفاسه كلها في هذه الحياة ذكرا له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، إذا صحت نيته في جميع أعماله، في سعيه وفي عمله وفي خروجه من بيته لتحصيل قوته وقوت أولاده، في كل شيء يستطيع المؤمن. وليس هذا إلا للمؤمن، لأن الكافر ليس من أهل النية أصلا، وإنما أعمال يعملونها تعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. وقال الله جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، أي أتت عليها الريح في يوم عاصف، لا يقدرون على شيء مما كسبوا على شيء. ذلك هو الضلال البعيد، ذلك هو الضلال البعيد. نسأل الله العفو والعافية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة في اللغة الترك، والمراد بها في هذا الحديث ترك السكنى في بلاد الكفار بالانتقال إلى سكنى بلاد الإسلام. والهجرة تطلق على أنواع، منها هجرة المؤمنين الأول مرتين إلى أرض الحبشة، وكذلك الهجرة إلى المدينة، وهذه أيضا هجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأطلق بعض العلماء أيضا الهجرة على أنواع أخرى، منها هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع، ثم يرجعون إلى أقوامهم ويعلمونهم أحكام الله وشريعة الله. ومنها هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم يرجع إلى مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله، هذا سبيل التعظيم والتفخيم، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا وحكما وشرعا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا ضرب مثال للقاعدة التي مرت: وإنما لكل امرئ ما إيه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فالهجرة إلى الله جل وعلا وإلى الوصول إلى رضوانه سبحانه وتعالى هي التي تنفع العبد. والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في حياته بأن يكون المرء في معيته لنصرته ونصرة دينه والتعلم منه، وتكون بعد وفاته بإيه؟ الهجرة إلى رسول الله بعد وفاته تكون باتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم، والهجرة إلى مكان إقامة شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تلحظ أمرا أن الشرط اتحد مع الجزاء، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لأن المعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا أو حكما وشرعا، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها هذه هجرة شهوة البطن إلى شهوة البطن إلى المال، أو إلى امرأة يتزوجها هذه شهوة الفرج. وهذا أيضا هو من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن قوله فمن كانت هجرته إلى دنيا، المرأة من الإيه؟ من الدنيا، المرأة من الدنيا، فهذا من ذكر الخاص بعد العام لكثرة ما يتبع الناس شهواته، لأن من أعظم الفتن على المسلم أو على الدين شهوة الفرج. نسأل الله العافية والسلام، ما تركت فتنة بعده أضر على الرجال من الإيه؟ من النساء. ويقال في سبب هذا الحديث كما ذكرت أن رجلا هاجر من أجل امرأة، لم يهاجر من أجل الدين، يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. نعم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من مسائل هذا الحديث مسألة الشك في النية. أولا، إذا كان الشك في النية، يعني أنت تتعبد الله جل وعلا بعبادة ثم شككت في نيتك، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا اعتبار له أصلا. صليت صلاة الظهر ثم سلمت ثم شككت، صليت هل نويت الظهر أو العصر؟ أنا عليك صلاة الظهر. أو شككت هل صليت ثلاثا أم إيه بعد الفراغ من الإيه؟ من العبادة، وهذا شك وليس يقين، مجرد شك لا يترجح عندك أمر من الأمرين. إذا كان الشك في العبادة بعد الفراغ منها فلا اعتبار به أصلا. لماذا؟ خلاص انتهت العبادة، ولا يزول الشك باليقين، ولا يزول اليقين بالشك، ولا يزول اليقين بالشك. فاليقين أنك فرغت من العبادة، والشك أنك صليتها ناقصة أو كاملة، فلا يزول اليقين بالشك. رجل انتهى من الوضوء وشك هل مسح رأسه أم لا بعد فراغه من الايه؟ من الوضوء، لا يلتفت إلى هذا الشك بل يصلي. رجل انتهى من الطواف وشك هل طاف ستا أم سبعة، فلا يلتفت إلى هذا الشك أيضا ويعتبر طوافا. رجل انتهى من الصلاة وشك هل قرأ الفاتحة أم لا بعد الفراغ، لا يعتبر في كل ذلك الشك ولا يلتفت إليه. وهذا من حكمة شرع الله أنه لا يفتح على العبد باب الإيه؟ الوساوس، وإنما يبني أموره على اليقين أو على غلبة الظن أي الراجح. إذا كان الشك في العبادة قبل الفراغ منه، فإذا كان الإنسان كثير الشكوك لا يعتبر الشك أيضا ولا يلتفت إليه، لأن الذي يكون كثير الشكوك إن استرسل مع الشكوك أخذته إلى الوسواس القهري، وهذا داء عظيم، داء عظيم إذا تمكن من الإنسان لا يجعله يهنأ بعبادة ويفسد عليه دينه. وكم رأينا من أناس ندخل من باب المسجد ونذهب لنتوضأ وندخل الخلاء وهو يقف على النضاء يتمضمض، أدخل الخلاء وأخرج وأتوضأ وأخرج فأصلي وأرجع فأجده لا يزال يتمضمض والعياذ بالله. والله ولقد رأيت من يقطع جلده حكا وهو يغسل يديه من كثرة إيه؟ ما تمكن منه الوسواس، وقد استرسل معه شيئا فشيئا وفتح له. فالشرع يقول لك إذا كنت كثير الشكوك فلا تلتفت إلى الشك. يعني يقول لك شمال ولا يمين، يقول لك لم تتمضمض جيدا ولا لا تمضمضت، لم تغسل رجليك جيدا ولا غسلت. واضح؟ لأنه لا يريد لك الخير. أما إذا كان شكا عاديا من إنسان عادي فإنه يبني على اليقين أو على غلبة الظن. ونضرب مثالا لذلك، رجل وهو يطوف ببيت الله شك هل هو في الشوط الخامس أو السادس، شك هل أنا طفت خمس أشواط أو طفت ست أشواط. إن ترجح عنده جانب على جانب يعمل بهذا الترجيح، وإن شك يبني على الأقل. يعني إن لم يترجح، إن ترجح عنده جانب، لا الأرجح عندي أني طفت خمسة، خلاص يعتبر الخمس. الأرجح عندي أني صليت أربعة الظهر، يعتبر هذا الطرف الراجح. طيب إن لم يترجح عنده جانب، يعني لا يعلم أصلى ثلاثة أم أربعة ولا يترجح عنده شيء، يعني 50% أو 50%، هذا يبني على الإيه؟ على الأقل وهو اليقين، على اليقين وهو الأقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، ده البناء على غلبة الظن، ثم ليبني عليه. في هذا الحديث أن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا وكمالا ونقصا وطاعة ومعصية. فمن قصد بعمله الرياء أثم وحبط عمله، فكل عمل يختلف باختلاف النية، ففيه الحث على الإخلاص لله تبارك وتعالى في جميع الأعمال، وفيه أن النية شرط رئيس في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها، بلا غلو في استحضارها، كالذين يتلفظون بالنية ويذكرون أسماءهم ويذكرون الصلاة التي يصلونها بألسنتهم، ويذكرون الإمام الذي يصلون وراءه والمسجد الذي يصلون فيه، وربما ذكر التاريخ الذي يصلي فيه. ما هذا الهراء؟ ما هذا؟ هذا يفتح باب الوساوس. الله سبحانه وتعالى مطلع على صفحة قلبك، يعلم خفية صدرك، لا حاجة لكل ذلك. هذا دين اليسر والسماح، دين الإسلام. أما هذه الأمور تجعل الإنسان في قلق، كالذي يدخل الخلاء ويظل ينتر في ذكره ربما 10 دقائق وليس عنده مرض، يجلب لنفسه المرض بدعوى أنه يتأكد من الإيه؟ من الطهارة. لا يأمرك الدين بذلك أبدا. نعم، كما قلت النية محلها القلب، وفيه أيضا في هذا الحديث وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به، سمع بعمله، يريد أن يسمع الناس بعمل صالح، يقوم الليل ويريد من الناس أن يحملونه بالنهار لأنه قام الليل. لأن تبيت نائما وتصبح نادما خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. لأن تبيت نائما وتصبح نادما أفضل من أن تبيت قائما وتصبح إيه؟ معجبا. أنتم مش واخدين بالكم ولا إيه؟ مش واخدين بالكم مني؟ أنا طول الليل أصلي، مش حد يشدني من على الأرض كده ولا حاجة؟ نعم، وفيه أيضا وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. وفي الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كمال بلاغته وبيانه. لماذا؟ لأنه بأبي وأمي ونفسي يذكر الأصول الجامعة كهذا الحديث، الأعمال بالنيات، ثم يبينها بتوضيح الإيه؟ بذكر الإيه؟ المثال عليها، يوضحها بذكر المثال عليها. وفيه أن الهجرة من أفضل الأعمال إن استدعى الأمر الهجرة، سواء كانت من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام والمسلم لا يعيش بين ظهراني المشركين، ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف على دينه أن يذهب لبلاد الكفر لعمل، وإنما يذهب لما لا بد له منه كعلاج أو كعلم ينفع به بلاد الإسلام لا يوجد إلا هناك، لكن يسافر لمال والله يرجع وقد سلب معظم إسلامه، ولا تعرفه من المشركين في هديه وفي سمته وفي تعامله وفي أخلاقه. وإذا رزق هنالك الولد يرجع الولد كهيئة الذين عاش في بلدهم وتربى في أكنافهم، لأن المرأة أسير للمجتمع الذي ينشأ إيه؟ ينشأ فيه. حتى تجد بعض المسلمين الذي يعيش هنالك لا يستطيع أن يسيطر على أولاده ولا أن يعاقبهم ولا أن يؤدبهم، وربما تأتي ابنته بصاحب الله في البيت ولا يستطيع أن يفعل معها شيئا. إذا فعل معها شيئا مما يفعله الرجل الغيور المسلم تأتي له بالشرطة، حرية، حرية العهر والشؤم والعياذ بالله. والحمد لله على نعمة الإسلام وعلى ديار المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال بلاد المسلمين مهما بلغنا، ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأخلاق المسلمين. مهما بلغ حال بلادنا فإننا إذا ذهبنا إلى هنالك نعلم قدر نعمة الله في بلادنا، أنك تسمع الأذان وتحضر الجماعات والجمعة، هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته علينا في بلاد الإسلام. نسأل الله أن يحفظها بحفظه وأن يصلح أحوالها. نعم، هذا ما تيسر لنا في هذا الحديث المبارك، والعلماء يطيلون النفس جدا في شرح هذا الحديث فلا يكفيه ولا 10 مجالس، لكن هذا جهد المقل، وأسأل الله أن يغفر لي وأن يعفو عني وعنكم إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.